بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب ستة مواضع من السيرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ضمن تعاليات دورة الشريعة العلمية السادسة عشرة المقامة في إندونيسيا في شهر ذي القعدة عام 39400 هجرية. كلام الله وخير الهدي سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من هذا الكتاب النفيس، ستة مواضع من السيرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذه الدورة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان من المصلحين المجاهدين الذين أصلحوا البلاد والعباد رحمه الله وغفر له، فقد كان سببا عظيما في الصلح والإصلاح ومحاربة الشرك والبدع. ولد في القرن الثاني عشر سنة 1500 في بلدة صغيرة يقال لها العيينة. هذا الإمام نشأ في بيت علم، وأبوه كان حريصا عليه، تربى في حجره، وكان ذكيا في صغره نجيبا، لهذا حفظ القرآن قبل أن يبلغ سن العاشرة، وصلى بالناس وهو في سن الثاني عشر رحمه الله. إمام من صغره وهو يحفظ ويقرأ ويصلي بالناس، وفيه من الذكاء والنجابة. هذا الإمام رحمه الله رحل لطلب العلم، ذهب إلى مكة والمدينة والبصرة والشام، فكان يرى تلك المنكرات ويرى الشرك ويرى البدع والخرافات، فكان يستنكر هذا، فاجتهد في طلب العلم وفي حفظه، وأكثر من قراءة كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، فصار ينكر هذه المنكرات ويدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك، وصرح بعداوة هذه الخرافات أمام قومه وأمام أهله وناسه، أي في مدينته، فحاربوه وآذوه وأرادوا قتله. وجاء إلى المدينة ورأى الناس وهي تستغيث بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر هذه المنكرات، وكان يكلم شيوخه الذين درس عليهم، يقول لهم: ألا ترون ما يحصل عند هذا القبر من شرك؟ فكان البعض يرد عليه من مشايخه فيقول: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلم يرضى بهذا، إنما شمر عن ساعد الجد وذهب يكتب ويؤلف وينكر هذه المنكرات. الناس كانت تستغيث بالقبور وتأتي إلى القبر وتطوف حوله وتسجد وتقدم النذور، الشرك الأعظم الأكبر، بل كانوا يأتون إلى النخلة، النخل كما هو معروف فيه فحل، فيأتون إلى الفحل من النخل فيطلبون منه أن يزوج لهم المرأة العانس التي لم تتزوج، فتريد فحلا قبل الحول، يا فحل الفحول ارزقني زوجا قبل الحول. حتى النخيل كانوا يستغيثون بها ويسألونها من دون الله. فكتب الكتابات وألف المؤلفات رحمه الله، وجاهد وصبر واحتسب وأوذي في الله، لأنه صرح بعداوة هذا الشرك وحارب، أي بمعنى جاهد في سبيل الله، غفر الله له ورحمه، مصلح ومجاهد، وكان من الأبطال، وربى أولاده وتلاميذه على هذا، على السنة والسلفية ومحاربة الشرك والدعوة إلى التوحيد، فكتبوا كتابات تلاميذه وأبناؤه وأحفاده رحمهم الله. فالشاهد من هذا كله لم يسلم، طعنوا فيه، كذبوه، زعموا أنه يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، بل قالوا ادعى النبوة، وأثاروا كثيرا من الشبهات الكاذبة في هذا الرجل العظيم، وكلها كذبات. هو نفسه كان يرد عليهم ويبين هذه الشبهات والكذب الذي ألصق به، وجاء تلاميذه ودافعوا عنه، وهكذا أبناؤه وأحفاده إلى يومنا هذا، وما زال أهل السنة يدافعون ويردون هذه الشبهة المكذوبة. وقد كتب الكتابات التي تبين عقيدته، فيبتدئها فيقول: أشهد الله ومن حضرنا من الملائكة أني أعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يسوق عقيدته ويرسل هنا وهناك، أرسل إلى أهل القصيم وأرسل إلى كل مكان الكتب والرسائل التي تبين عقيدته. مع ذلك ما زال أهل الباطل من أهل التصوف ومن أهل الرفض يكذبون على هذا الإمام رحمه الله. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو مؤلف من مؤلفاته، جمع فيه بين السيرة وبين المستفاد من هذه السيرة، وهو ما يتعلق بمسائل التوحيد، فهو كتاب نفيس. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه، آمين، رحمه الله، توفي سنة 620، يعني في بداية أو في أول القرن الثالث عشر، سنة 620، رحمه الله، وخلف كتبا مفيدة نافعة، وهذا منها. قال هو رحمه الله: تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. فابتدأ بعد أن ذكر التسمية، وهي سنة أن نسمي إذا كتبنا كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يكتب الكتاب أو الكتب، يسمي بسم الله الرحمن الرحيم، فهي سنة مشروعة. فهو يقول: أيها القارئ، تأمل إلى هذه المواضع، وكلها مأخوذة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى ما سنستنبطه وما سنفهمه، وأنت أيضا أيها القارئ ستفهمه فهما حسنا حتى تستفيد وتعرف هذا الدين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق المعرفة، لا كما يزعم البعض، لأن يعني كما قيل: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أنه على الحق، وسيذكر وسيشير إلى هذا رحمه الله. فهو يقول: تأمل إلى 6 مواضع من السيرة. السيرة ما هي السيرة؟ هي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أيامه وسننه وحياته وأقواله وأفعاله وغزواته وسراياه والأحداث التي حصلت معه. وعلى طلاب العلم أن يدرسوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجتهدوا في ذلك، فمن المعيب أن يكون طالب العلم ضعيفا في أمر السيرة، لا يعرف شيئا عنها، أو تكون له ثقافة عامة فقط، يعرف شيئا يسيرا بعض الأحداث، وهذا خطأ. من الغلط أنك تقصر في هذا العلم العظيم، علم السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن تدرس سيرته وأن تتعلم شمائله وخصائصه، وأن تعرف دلائل نبوته، وكذلك ما يتعلق بفضائله عليه الصلاة والسلام. كل هذا يجب حتى تعظم هذا النبي حق التعظيم، وتعزر هذا النبي حق التعزير الذي هو التعظيم، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. وكذلك دراسة السيرة، إذا درستها دراسة جيدة ستعرف كثيرا من الأحداث والوقائع، ومتى وقعت ومتى حصلت، وتعرف كذلك كثير من المسائل العلمية المتعلقة بأبواب كثيرة. بمعرفة السيرة ستنفتح لك أبوابا عظيمة. فيا طالب العلم، اجتهد في هذا الباب، وابدأ بالمختصرات، اقرأها واحفظها ثم توسع واسمع لأهل العلم، وهكذا حتى تصل إلى الكتب الكبيرة، سيرة ابن إسحاق والطبقات الكبرى لابن سعد وسيرة ابن هشام، والكتب التي كتبها المحققون كزاد المعاد لابن القيم من أجمل وأنفس كتب السيرة. فهو هذا الكتاب يشتمل على 6 مواضع من السيرة، فلا بد أن نتطرق إلى السيرة وننظر ماذا استنبط هذا الإمام من هذه المواضع. الخصائص، ما هي الخصائص؟ الخصائص هي التي خص الله عز وجل بها النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد أن يتأسى به في هذه الخصائص. لماذا؟ لأن هذا من خصائصه. فهناك خصائص تفضيلية في الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الله على الأنبياء، ما كانت للأنبياء، لم تكن إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وخصائص خصه الله على الأمة، ولا يجوز للأمة أن تفعل هذا الفعل، إنما هو خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. نضرب مثالا الزواج بأكثر من 4، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4، لكن الأمة لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من 4 بإجماع واتفاق العلماء. هذه خاصية من خصائصه. كذلك من خصائصه أنه إذا نام فعينه تنام وقلبه لا ينام. فإذا قام من نومه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن يتوضأ، يذهب إلى الصلاة، بخلاف الأمة من نام يجب أن يتوضأ إذا استيقظ من نومه. هذا من باب المثال. وهناك خصائص تفضيلية في الآخرة على الأنبياء، فالكوثر خصه الله بهذا النهر العظيم، الشفاعة العظمى خصه الله بها، أول من يمر على الصراط خصه الله به، ليس لأحد من الأنبياء أن يمر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وهناك خصائص في الدنيا، أحل الله له الغنائم وما كانت حلالا للأمم السابقة، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا ولم تكن كذلك للأمم السابقة، لهذا قال أيما رجل أدركته صلاته فليصلي فعنده وضوءه، يعني التراب. والصلاة يصلي في أي موضع إلا المواضع التي جاء فيها النهي كالحمام والمقبرة، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه فيه الأمة، لكنها من خصائصه على الأمم السابقة وعلى الأنبياء. الشمائل، ما هي الشمائل؟ الشمائل ما يتعلق بأخلاقه وخلقه، كالكلام حول وجه النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وملابسه، والكلام عن طوله وقصره وهكذا. الأخلاق أي المعنوية، عن صبره ورفقه وحلمه. وأما الخلق ما يتعلق بخلقته وصورته، كل شيء تكلم عنه العلماء، ما تركوا شيئا، حتى تكلموا عن بغلته وفرسه وحماره وسلاحه وفراشه، كل ذلك تكلموا عنه بالتفصيل، لأن الصحابة ما تركوا لنا شيئا إلا نقلوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى اضطراب اللحية في الصلاة قالوا كانت تضطرب لحيته وهو في الصلاة، يعني السرية. بماذا استدلوا؟ على أنه يقرأ في صلاته السرية، بدليل أن لحيته تضطرب وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا شيء من سيرة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الشمائل والخصائص. الدلائل ما يتعلق بما يدل على نبوته، انشقاق القمر، انشق القمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من أعظم الأدلة على نبوته. القرآن وهو أعظم دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من خصائص النبي الكريم، ما أوتي أحد من الأنبياء مثل هذا القرآن، وفيه الفاتحة وفيه خواتيم سورة البقرة، ولم يعط أحد من الأنبياء ذلك، وهو ناسخ وكذلك مهيمن على جميع الكتب، وتكفل الله بحفظه. كل هذه خصائص، وهو أعظم دليل على نبوة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكل هذه العلوم فيها مؤلفات، الشمائل كتبت كتب خاصة، وأشهر هذه الكتب كتاب الترمذي، الشمائل المحمدية لمحمد بن عيسى الترمذي رحمه الله. الخصائص كتبت أيضا كتب كثيرة، غاية السور في خصائص الرسول، نهاية السور في خصائص الرسول لابن الملقن، والخصائص الكبرى للسيوطي، وهكذا في السيرة كتبت ما يوجد أحد كتب في حياته وفي سيرته وسننه وأيامه مثل النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا بقي يا طالب العلم؟ أن تشمر عن ساعد الجد وتجتهد وتقرأ وتحفظ وتجتهد أيضا في النظر في هذه الأمور التي تتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وافهمها فهما حسنا، أي أن هذه السيرة إذا درست ليست دراسة الغرض منها التفكه وكأنها قصة تاريخية، بل يجب أن تفهمها فهما جيدا وتستفيد منها الأحكام وتستنبط منها ما ينفعك في دينك كما فعل العلماء، ثم تقتدي وتتأسى بهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما صنع المؤلف. لماذا استخرج هذه الستة المواضع؟ حتى يبين ما هي الأحكام المتعلقة بالتوحيد وكيف يرد على أهل الشبه من الروافض والصوفية وغيرهم. هذه هي الفائدة المرجوة من دراسة السيرة. قال رحمه الله لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. هذه أعظم فائدة، أنك تعرف التوحيد الخالص الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع هذا الدين الخالص وتتأسى بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل كما أنك عرفت الخير تعرف الشر، تعرف دين المشركين حتى تجتنب وتبتعد وتحذر منه وتعاديه وتتبرأ منه، لأن هذا هو الواجب لمن عرف التوحيد، عليه أن يعرف الشرك وأن يحذر من هذا الشرك ويتبرأ منه. وما هو دين الأنبياء؟ عندما قال لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء، ما هو دين الأنبياء؟ دين الأنبياء التوحيد، التوحيد الذي قام على الكتاب والسنة. لماذا قيل له توحيد؟ لأنه إفراد، يفرد الله في ألوهيته فلا يعبد إلا الله، إفراد الله عز وجل بأفعاله وهو توحيد الربوبية، وإفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. هذا هو توحيد، هذا هو دين الأنبياء الذي اتفق الأنبياء كلهم على هذا التوحيد، كما قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لهذا كل الأنبياء جاءوا بالإسلام الذي هو التوحيد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام وهو التوحيد، وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي تدل على ذلك. وكذلك دين المشركين هو يخالف هذا الدين، يخالف دين الأنبياء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو دين الأنبياء، هذا هو دين الأنبياء. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بعبادة ربه. دين المشركين هو الدين الذي يقر بالربوبية كما صنع المشركون كفار قريش، وأنكروا الألوهية وصرفوها لغير الله، فإذا عبدوا عبدوا الأصنام، قربوا لها القربان وطافوا حولها وطلبوا منها الشفاعة وسألوها من دون الله، لكن في الربوبية يقرون كما أخبر الله عنهم في القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، في نص كتاب الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. والآيات كثيرة في ذلك تدل على أنهم أقروا بهذا التوحيد وإن كان فيه نقص، أي توحيد الربوبية ليس إقرارا كاملا، لكن أقروا بأن الله الرازق، الله المدبر، الله الذي يحيي، الله الذي ينزل المطر. إذا سألتهم يقرون يقولون نعم الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله فأنى تسحرون. الله يخاطبهم يقول إذا كنتم تقرون بهذا أن الله المدبر، الله الخالق، السماوات له الأرض له، كذلك في يده ملكوت كل شيء، يجير ولا يجار عليه. فأنتم ألا تتقون؟ ألا تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية فتوحدوه التوحيد الحق، توحيد الألوهية، فتصرفوا العبادة له؟ أفلا تتقون؟ أفلا تذكرون؟ فأنى تسحرون؟ أين تذهب عقولكم؟ إذا كنتم تقرون بتوحيد الربوبية فيلزمكم أن تعبدوا من خلق ومن دبر ومن رزقكم. إذن هذا يدل على تناقضهم. ولهذا الخطاب عندما جاء أفلا تتقون، أفلا تذكرون، فأنى تسحرون، هو يعيدهم على عقولهم السخيفة أنهم صرفوا العبادة إلى من لا يستحقها، ومن يستحقها لأنه الرب المعبود هذا لم يصح له العبادة، بل أشركوا معه غيره، بل وزادوا أخص أنواع الشرك، أنهم جعلوا الولد لله، بل جعلوا البنات لله كما صنع كفار قريش. والآيات كما أشرت كثيرة. هذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه، والمؤلف يريد يحذرنا من ذلك، يقول نريد أن ندرس هذه الستة المواضع حتى لا نقع في دين المشركين، بل حتى نترك دين المشركين. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. قل، يعني يا رسول الله، أفلا تتقون؟ إذا كان هذا هو الله عز وجل يدبر ويرزق ويخرج الحي ويخرج الميت من الحي كذلك، والميت من والحي من الميت، ومع ذلك تصرفون العبادة لغيره. إذن إذا جاءوا إلى توحيد الربوبية اعترفوا، وإذا جاءوا إلى توحيد الألوهية التي من أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب وخلق السماوات وخلق الجنة والنار، يشركون ويصرفون لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا لما جاء في مسند الإمام أحمد، وإن كان في إسناده مقال لأنه من طريق عباد بن جعفر، جاء المشركون على رأسهم أبو جهل إلى أبي طالب كما في مسند الإمام أحمد، وقالوا يا أبا طالب كف ابن أخيك عنا، فإنه يقول ويقول ويفعل ويفعل، يعني يسفه أحلامنا ويعيب آلهتنا و. فنادى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفار قريش كانوا قد تواجدوا وهم صناديد القوم، فقال يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني وقالوا إنك تفعل وتفعل وتقول وتقول. فقال يا عم، كلمة لو قالوها لدفعت لهم الجزية العجم ولملكوا العرب. فأبو جهل ومن معه لما سمعوا ذلك قالوا كلمة؟ قال كلمة. قالوا عشرا وأبيك، يعني سنعطيك عشر كلمات ليس كلمة واحدة. ما هي الكلمة؟ قال قولوا لا إله إلا الله. فأبوا وخرجوا وهم ماذا يقولون؟ أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق، يعني الملل السابقة ملة عيسى وموسى، ما سمعنا بهذا الذي يقوله محمد. وهم كذبوا، بل قد جاء عيسى وموسى والأنبياء كلهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد الإسلام. فخرجوا وهم يصبرون على الباطل، ولم يقولوا هذه الكلمة لأنهم يعرفون حقيقة هذه الكلمة. لو قالوها هم عرب أقحاح، عرفوا أنهم لو قالوا هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فسيتركون كل الأصنام وكل المعبودات وكل المألوهات التي اتخذوها من دون الله. فامتنعوا من قول هذه الكلمة جحودا، هم يعرفون أن محمدا عليه الصلاة والسلام على الحق، لكنهم يجحدون كما قال الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قال الله عز وجل أيضا في سورة النمل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وإن كان السياق والكلام عن قصة فرعون مع موسى. فالشاهد اليوم من المسلمين من يقول لا إله إلا الله يرددها ويكثر من تردادها، لكنه يسجد لغير الله، يطوف حول القبر ويقدم الذبائح لمن يسميهم أولياء أو صالحين، ويأتي إلى القبر ويطوف حوله ويقدم ويفعل، وهو الشرك الأكبر الذي جاء الإسلام بمحاربته. فامتنعت قريش عن هذه الكلمة لأنها تعرف معناها وبقيت على آلهتها المزعومة. واليوم من المسلمين من يصنع كصنع فعل كفار قريش فيعبد غير الله لكنه يردد هذه الكلمة، يقول لا إله إلا الله، فما الفائدة من تردادها وفعله يخالف قوله؟ من المسلمين الرفض والتصوف منتشر، وهم أهل شرك، يعبدون غير الله، يعبدون بشرا. وكما سيأتي، وهذا الذي يريد أن يحاربه المؤلف ويبين أنه لا فرق بين كفار قريش وبين المسلمين الذين فعلوا هذه الأفاعيل، إلا أن الفرق أولئك امتنعوا من قول لا إله إلا الله، وهؤلاء قالوها وأظهروا شيئا من الصلاة والزكاة. أما ما فعله الكفار فعله بعض المسلمين، وسنتكلم عن هذا حينما يذكر ذلك المؤلف عليه رحمة الله. إذن هذا هو دين المشركين الذي حذر منه المؤلف وأشار إليه، وقال لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. ثم قال رحمه الله: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. إذن هذا أيضا مما أراد أن يبينه المؤلف، لأنه عاش في زمن كان فيه من أهل الشرك والتصوف والخرافات، وكان في نجد وفي قرى نجد، المكان الذي عاش فيه المؤلف، الشرك منتشر والأضرحة والقبور منتشرة، فهو يتكلم عن واقع عاشه ورأى بعينه. وقد أشرت للقصة المشهورة التي حصلت في المسجد النبوي عندما رأى الناس تسجد للقبر وتعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أحد المدرسين وهو محمد حياة السندي من العلماء المحدثين، فقال له: ألا ترون ما يصنع هؤلاء؟ فقال له هذا العلامة محمد حياة السندي: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. محمد بن عبد الوهاب لم يكتفي بذلك، ذهب يجاهد هؤلاء ويسفه أحلامهم ويبطل ما هم عليه، فأوذي لكنه صبر، فكانت دعوته لها ثمرة عظيمة. انظروا إلى بلاد التوحيد، إلى المملكة العربية، هي ثمرة في الحقيقة من ثمرات التوحيد. التوحيد في كل مكان، لا تجد قبرا ولا تجد كنيسة، وتجد على المنابر التوحيد، في المساجد، في الحرمين يدعون إلى التوحيد. النقص موجود والكمال لله، لكن هي ثمرة من ثمرات التوحيد عندما التقى هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود، فالتقى العلم مع السيف فقامت هذه الدولة العظيمة، كانت ثمرة من ثمرات التوحيد. فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة. وهذا كما أشرت آنفا، يدعي الإنسان أنه على الحق وفي الحقيقة يكون من أبعد الناس عن الحق، بل هذا قد يفعله من هو أشد الناس كفرا، يتظاهر بأنه على الحق وهو من أبعد الناس على الحق. إبليس، فرعون، كفار قريش، كل هؤلاء. أليس فرعون يقول: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. من الذي سيبدل الدين؟ موسى هو الذي سيظهر الفساد. لعنة الله على فرعون الذي كذب وافترى، كيف يقال إن موسى هو الذي يبدل؟ موسى عليه السلام نبي كريم، جاء للصلح والإصلاح ولإسعاد الناس، جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وترفق بفرعون وتلطف في دعوته برفق، ودعاه إلى التوحيد الذي كان يزعم أنه هو الرب، يقول أنا ربكم الأعلى. هذا الذي يزعم أنه هو الرب يتهم موسى بأنه هو الذي سيفسد وأنه هو الذي سيبدل الدين، وهذا ما كان يلقاه المصلحون من أمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يأتي من يتهمه أنه يدعي النبوة، أنه كذاب، أنه مفسد، أنه جاء ليغير دين محمد عليه الصلاة والسلام، أنه يكره الرسول ولا يحبه. هذه بعض الشبهات التي أثيرت على هذا الإمام. وهكذا دائما أهل الباطل يتظاهرون بالصلاح وهم أبعد الناس عن الصلاح. أليس إبليس جاء إلى آدم عليه السلام وإلى حواء؟ هل إبليس ناصح؟ هو شر محض، وسبب الفساد الموجود في الناس من أعظم أسبابه إبليس. خلق لي فعل هذا كله لإفساد الناس ولإفساد عقائدهم، وهو ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. لكن انظروا كيف يزعم أنه ناصح ويريد من آدم أن يأكل من الشجرة، فحصل ما حصل بعد ذلك. فالشاهد أن أهل الباطل وأهل الفساد يدعون أنهم على الحق وهم أبعد الناس عن الحق. وكما مر معنا في قصة كفار قريش، ماذا صنعوا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله؟ خرجوا وانطلقوا كما قال الله، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما معنى إن هذا لشيء يراد؟ يعني محمد في نيته شيء لا ندري ماذا يريد، لعله يريد ملكا أو يريد رئاسة، لكن إن أنتم اصبروا على ما أنتم عليه، اصبروا على الشرك. فخرجوا وهم يتعاهدون أنهم سيصبروا على باطلهم، ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول الله صاحب الحق والذي جاءهم بالهدى، هذا في نفسه شيء ويريد شيء، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني جاءنا بشيء جديد. ولهذا قبحهم الله، كانوا ينبزونه بالصابع، كذبوا، كذبوا رب السماء. إنما عليه الصلاة والسلام جاء لإسعادهم، جاء بالإسلام، جاء بالخير، جاء بالقرآن، جاء بالهدى ودين الحق، وكان خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ختم الأنبياء كلهم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك الموضع الأول. إذن هذه مقدمة يسيرة يريد أن يقول لك المؤلف رحمه الله إن هذه الستة المواضع إذا تدبرتها وتأملتها ستعرف دين الأنبياء وستحذر دين المشركين، وحتى تعرف إذا علمت ذلك من الذي يدعي أنه على الحق ومن الذي هو على الحق حقيقة، لأن هناك من دعوة يدعيها وهو ليس على الحق، من أبعد الناس عن الحق. وعبر هنا بالسنة فقال ويدعي أنه من الموحدين، هو لا يفهم السنة كما ينبغي، يقصد بالسنة الطريقة، أي الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، دعوته وطريقته عليه الصلاة والسلام. قال الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. إذن قصة نزول الوحي، نريد أن نشير إشارة يسيرة إلى ما حصل في هذا الموضع وفي قصة نزول الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم عصمه ربه قبل أن ينزل عليه الوحي، كان لا يشارك قريشا فيما تصنعه من عبادة الأصنام والذبح لها والسجود لها، ما كان يصنع هذا عليه الصلاة والسلام، قد عصمه ربه وأجمع العلماء على ذلك. لكنه كان يذهب إلى غار، وهو غار معروف مشهور في مكة يقال له غار حراء، وهو يبعد عن منى بثلاث أميال، فيأتي إلى هذا الغار ويتحنث كما جاء في الصحيح من حديث عائشة، يعني يتعبد. كيف كانت عبادته وهو لم ينزل عليه القرآن ولا الصلاة ولا شيء من ذلك؟ قال العلماء كان ينظر في الكعبة ويتفكر في مخلوقات الله وينظر في نعمه، فهذه من العبادة، هذا المقصود بالتحنث. وطائفة من أهل العلم تقول كان يطعم المساكين، إذا مر به مسكين أطعمه وأعطاه، وهكذا أقوال للعلماء في معنى التحنث. فبقي في هذا الغار وبقي يتعاهد هذا الغار حتى نزل عليه الوحي، جاءه جبريل وقد بلغ 40 عاما عليه الصلاة والسلام، لأنه كما هو معروف ولد في عام الفيل، في سنة 41 من عام الفيل في غار حراء جاء جبريل، والقصة معروفة عندكم جميعا. اقرأ ما أنا بقارئ، يعني لا أستطيع أن أقرأ، وهكذا اقرأ قال ما أنا بقارئ، ثم غطه يعني ضمه بقوة ثلاث مرات فغطني ثلاثا، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ اسم ربك الذي خلق، لأن المؤلف هنا ذكر يا أيها المدثر. هل هي أول آية نزلت يا أيها المدثر أو أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ خلاف بين العلماء، وهي ثلاثة أقوال عند العلماء. القول الأول أن أول آية نزلت عليه هي سورة، وهي سورة الفاتحة. كيف هذا؟ قالوا قد جاءت رواية لما جاءه جبريل وقال له اقرأ، قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فقرأ الفاتحة. هذا القول الأول. القول الثاني هو أول آية هي سورة العلق، يعني آيات من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. القول الثالث هو ما ذكره المؤلف، وإن كان لم يقل، لكنه قال وفيها أن أول آية أرسله الله، ما قال أول آية نزلت عليه، قال أرسله الله بها، كأنه يقول صار رسولا بهذه الآية. إذن ما الفرق بين الرسول والنبي؟ ومتى كان نبيا؟ كان نبيا عندما نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد ذكر هذا في كتابه الأصول الثلاثة رحمه الله، قال نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر. لأن النبي من هو النبي؟ من هو النبي؟ النبي هو الذي ينبئه الله عز وجل، أنبأه الله، فإن أرسل يرسل إلى قوم خالفوا أمر الله ليبلغهم الرسالة. هذا إذا ذهب إلى قوم خالفوا أمر الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون رسولا، أما إذا نبأه الله بوحي ولم يرسله إلى قوم خالفوا يقال هذا نبي. هذا هو الفرق بين الرسول والنبي، أن الرسول يرسل كذلك إلى قوم خالفوا شرع الله فيؤمر بتبليغهم، يبلغهم رسالة من الله فهو رسول. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، إذن النبي يرسل. متى يقال نبي ورسول؟ إذا أرسل برسالة إلى قوم خالفوا أمر الله، كما فصل ذلك شيخ الإسلام، وطائفة لا تفرق، وطائفة تفرق بما هو ليس بفرق، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك حتى نستغل الوقت. فيقال أن النبي هو من نبأه الله سبحانه وتعالى، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغهم الرسالة فهو رسول. ما هو الصواب في أول آية نزلت؟ الصواب أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهو مذهب جماهير العلماء. لماذا؟ لحديث عائشة في الصحيحين أنه قال فجاءه الوحي، وفي رواية فجئه الوحي. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه فجأة، ما كان يتوقعه ولا كان يظن ذلك عليه الصلاة والسلام، فإذا بجبريل قد جاءه، وقد جاء ما يدل على ذلك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ما كنت تتوقع ولا كنت تظن ذلك، فجاءك فجأة وأنت في الغار، فنزل عليه جبريل فأمره بالقراءة فقرأ هذه الآية أو الآيات من سورة العلق، فكانت أول آية نزلت عليه اقرأ. بقي الإشكال في هذه الآية يا أيها المدثر، بقي الإشكال ما جاء في الصحيحين، لأنه قد يقول قائل جاء في الصحيحين ما يدل على أن أول آية هي يا أيها المدثر في الصحيحين. حديث جابر رضي الله عنه، سئل أبو سلمة، أبو سلمة هو نفسه سئل وهو من التابعين، أبو سلمة بن عبد الرحمن، سأله يحيى بن أبي كثير وهو من المحدثين، فقال أبو سلمة يا أيها المدثر، يعني هي أول آية نزلت على رسول الله. فأبو سلمة سأل جابرا، هو سئل ثم سأل جابرا ما هي أول آية، فقال أحدثك ما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. جابر يقول أحدثك ما سمعته من رسول الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام جاورت في مكة في غار حراء يعني المجاورة ليست كالاعتكاف. الاعتكاف أنك تبقى في المكان ولا تنفك عنه تلازمه، أما المجاورة غير ذلك، هي أخف من الاعتكاف. لهذا قالوا بقاؤه في غار حراء لم يكن اعتكافا، إنما كان مجاورة. على كل حال هذا قول أهل العلم استدلالا بالصحيحين لما جاء في الصحيحين. قال جاورت فلما هبطت استبطمت الوادي فنظرت عن يميني وعن شمالي وأمامي ونظرت خلفي ثم رفعت رأسي فإذا هو جالس على كرسي بين السماء والأرض فأنزل علي يا أيها المدثر. قال بعض أهل العلم هذا دليل على أن أول آية نزلت عليه يا أيها المدثر، لأنه قال رأيت جبريل، رآه في صورته الحقيقية، رآه على كرسي بين السماء والأرض، ثم استدل من استدل بهذا على أنها أول آية. والصحيح أن هذا الحديث لا يعارض حديث عائشة. لماذا؟ لأن حديث عائشة رضي الله عنها تتكلم عن الذي حصل في الغار، في غار حراء، فسمع وقرأ عليه الصلاة والسلام، قرأ سورة العلق، سمع جبريل عندما أمره اقرأ، ثم قرأ أول آيات من سورة العلق بعد أن نزل من الغار. هذا في موضع آخر، لأنه لما رجع إلى خديجة ماذا قال؟ دثروني دثروني، ثم نزلت عليه يا أيها المدثر. فلما قال دثروني، خديجة ماذا صنعت رضي الله عنها وأرضاها؟ أخذت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كلا والله لا يخزيك الله، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصل وتصدق الحديث. فاستدلت بأخلاقه الفاضلة أن أمثالك أو أنت يا رسول الله ومن كان على هذه الأخلاق لا يخزيه الله، لا يحزنك الله. وهذا يدل على موقفها العظيم، شجعت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفت معه وأكدت له أن من كان على ما كنت عليه من هذه الأخلاق، الصدق والأمانة وكذلك صلة الرحم وتحمل الكل، ما معنى تحمل الكل؟ تأتي إلى الرجل الضعيف الذي لا يقوم بنفسه وتقوم عليه وتساعده وتعينه وتعين على نوائب الحق، إذا نزلت ضائقة أو حادثة تقف مع هذا الذي نزلت به، هكذا كانت صفاته. فاستدلت بهذا على أن الله لا يخزيك ولا يحزنك. ولم تكتفي بذلك، أخذته إلى ورقة بن نوفل ابن عمها، وكان نصرانيا على النصرانية الحق، بدليل أنه مباشرة آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يقرأ الإنجيل، وفي الإنجيل جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيخرج من جبال مكة، من جبال فاران وهي جبال مكة. فلما رآه ورقة قال يا ليتني كنت فيها جذعا، يعني يا ليتني أكون شابا. لماذا؟ حتى ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك. فقال أو مخرجهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بما جئت به إلا أوذي. فقص له ماذا حصل له في الغار، حصل كذا، فقال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يعني بالناموس الملك، ملك الذي يأتي بالخير، فآمن به. لهذا قال الطائفة من أهل العلم ورقة بن نوفل هو أول الصحابة إيمانا برسول الله عليه الصلاة والسلام، جعلوه أول صحابي آمن برسول الله، لأنه كان كبيرا في السن فمات، لم يدرك خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك دعوته. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى له أنهارا في الجنة، وفي بعض الروايات رأى عليه لباس أبيض، وقد حسن بعض هذه الروايات الشيخ الألباني رحمه الله. الشاهد من هذا كله أنه عليه الصلاة والسلام نزل من الغار، فحصل ما حصل مع خديجة ومع ورقة، ثم حصلت القصة الأخرى. ما هي القصة الأخرى؟ أنه رأى جبريل على كرسي بين السماء والأرض كما في الصحيحين، فأنزل عليه يا أيها المدثر. إذن لا تعارض، الصحيح أن أول آية اقرأ باسم ربك، وأما يا أيها المدثر هي بعد نزوله من الغار وبعد ذهابه إلى خديجة وبعد كذلك ذهابه إلى ورقة ابن نوفل. قال وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر. المدثر هل هو اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها المزمل، هل كذلك المزمل اسم من أسمائه؟ هذا النداء هو من باب التلطف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف له أسماء كثيرة. في الصحيحين يقول لي 5 أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا العاقب، وأنا الحاشر، وفي بعض الروايات عند مسلم وأنا نبي الرحمة، وأنا نبي التوبة. كل هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أسماءه. فلكن المدثر والمزمل قال العلماء هي في الحقيقة أوصاف، لأنه قال دثروني زملوني، فالله ناداه بذلك، لأن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله شرفه بأسماء كثيرة. لكن لا نقول كما يقول البعض ويبالغ يقول بلغت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، هذا من الغلو. وبعضهم يقول بلغت 300 اسم، بعضهم يعد الأسماء مع الأوصاف، يكون هناك أوصاف وصفه الله بها فيعدها اسما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فيقول اسمه النذير واسمه البشير واسمه الشاهد واسمه السراج. غلط، هذه ليست أسماءه، هذه أوصاف للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الأسماء هي الأسماء الصريحة، كما هو نفسه قال في مسلم قال لي 5 أسماء: أنا محمد، أنا أحمد، أنا العاقب الذي، أنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، فذكر الاسم وفسره. أنا الحاشر الذي يحشر الناس، هو خاتم الأنبياء، العاقب قريب من معنى الحاشر، يعني الناس جاء عقب الناس، جاء عقب الأنبياء، فالناس تحشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وهو نبي الرحمة لأنه جاء بدين، دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا نبي التوبة يدعو الناس إلى التوبة وإلى ترك الشرك، هذه كلها من أسمائه عليه الصلاة والسلام. المتوكل من أسمائه في صحيح البخاري، أنا سميتك المتوكل. الرؤوف الرحيم هذه من صفاته كما جاء في القرآن، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعلى كل حال هناك من بالغ في الأسماء، وهناك من توسط، وهناك من انضبط عنده الأمر تفرق بين الأسماء وبين الأوصاف. وهذه أين تذكر؟ هذه تذكر في كتب السيرة عموما وفي كتب الخصائص. لماذا تذكر في كتب الخصائص؟ لأن الله خصه بهذه الأسماء، لا تجد أحدا قبله سمي محمد أو سمي أحمد. وكذلك يذكرون أن الله عندما يناديه في القرآن يناديه بأجمل الأسماء: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، بخلاف الأنبياء: يا نوح، يا آدم، يا عيسى، أأنت قلت للناس؟ يناديهم بأسمائهم. لم تجد في القرآن يا محمد، إلا لو ذكر الاسم يذكر في سياق الكلام، يعني وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهكذا محمد رسول الله والذين معه. أما باقي الأنبياء في النداء ينادون بأسمائهم، فذكروا أن هذه من الخصائص أن الله يناديه بأجمل وأحسن أسمائه عليه الصلاة والسلام. وهذا النداء يا أيها المدثر يا أيها المزمل هو من ذلك، من باب التلطف كما أشرنا آنفا. وقبل أن ننتقل نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما تكلم عنه العلماء ذكروا أنه على عدة مراتب، وهذا من خصائصه أيضا عليه الصلاة والسلام، خصه الله بمراتب الوحي. وقبل أن أذكر هذه المراتب أريد أن أشير إلى أمر لا بد من الإشارة إليه يتعلق بنزول الوحي، وقد ذكر في صحيح البخاري، وهي في الحقيقة شبهة يثيرها المستشرقون والملاحدة في حديث عائشة في قصة نزول الوحي وما حصل في غار حراء. في آخر الحديث يقول ففتر الوحي. ما معنى فتر؟ يعني وقف فترة لا ينزل الوحي. قال فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، ثم كان يرتقي إلى أعلى جبل أو إلى ذروة الجبل يريد أن يلقي بنفسه، يعني يريد إيش؟ ماذا يريد؟ الانتحار، أن يقتل نفسه. فيقولون أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، هكذا يقول المستشرقون، أنتم تقولون أن نبيكم معصوم، ها هو أراد أن يقتل نفسه. فيذهب إلى أعلى ذروة من الجبل فيريد أن يلقي بنفسه، فيأتيه جبريل ويقول يا محمد أنت على الحق. هذا في البخاري. فلو جاءك شخص وقال هذا في صحيح البخاري الذي أنتم تقولون هو أصح كتاب بعد كتاب الله، فهذا لابد من الإشارة إليه، لأننا تكلمنا عن الوحي وقصة الوحي. هذه الرواية هي رواية ضعيفة لا تصح. لماذا؟ لأنها من طريق الزهري. الزهري هو الذي يقول بعد أن قصت عائشة القصة، لأن الحديث من طريق الزهري أخرجه البخاري من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة. عروة بن الزبير أمه أسماء وعائشة خالته، فهو يروي عن خالته. لما انتهى السياق القصة إلى أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ورقة، قال الزهري ثم إن الوحي قد فتر وحزن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو من كلام من؟ الزهري. إذن هو ليس موصولا، والزهري من صغار التابعين، روايته عن رسول الله تكون ماذا؟ مرسلة بل معضلة، بينه وبين الرسول اثنين كما في الرواية نفسها، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عروة ومن؟ وعائشة. إذن الجواب أن هذا لا يصح، لأن البخاري يعلق في كتابه الصحيح كثير من المرويات، أحيانا يعلقها بصيغة الجزم، أحيانا يصلها في الصحيح يعلقها في مكان ويصلها في مكان، وأحيانا لا يصلها لكنها يعلقها بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده، وأحيانا يرويها بماذا؟ بصيغة التمريض، فيقال يذكر عن أبي هريرة أنه قال، ضعيف. هنا ما ساق الإسناد، الزهري هو الذي يقول، قال الزهري. ومن الذي يروي عن الزهري؟ معمر. ومعمر هو الذي انفرد بهذه الزيادة، روى كثير من تلاميذ الزهري روى هذا الحديث ولم يسوق هذه الزيادة إلا معمر، ومعمر فيه نوع كلام لا سيما عندما ذهب إلى البصرة. فهذه الرواية لا تصح. ما هو جوابكم على هذه الرواية إذا أثيرت هذه الشبهة؟ تقول هذه الرواية إيش؟ ضعيفة. سيقول لك في البخاري. قل له في البخاري يوجد الضعيف، وهو ما يتعلق بالمعلقات، وقد أشار البخاري إلى بعضها، فيقال يذكر عن فلان. ثم إذا قلت أنه صحيح أين الإسناد؟ البخاري ما ساق إسناده، إنما قال الزهري، والزهري من صغار التابعين لا يقبل قوله. أما الرواية الصحيحة المسندة المتفق عليها هي رواية عائشة، رواها الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، لأن هذه الشبهة طلبنا عليها وبيناها في درس السيرة وبالتفصيل، لكن لما تكلمنا عن قصة الوحي لا بد أن نتكلم عنها. إذن نرجع إلى ما وعدناكم به، وهو مراتب الوحي. ما هي مراتب الوحي؟ المرتبة الأولى أنه كان يرى الرؤية الصادقة، يرى الرؤية الصادقة، وفي رواية الصالحة، فتأتي كفلق الصبح، واستمر به هذا الحال 6 أشهر عليه الصلاة والسلام، 6 أشهر وهو يرى في المنام، لكنها تأتي كفلق الصبح. ما معنى كفلق الصبح؟ يعني أنها وحي من الله تتحقق بينة واضحة، لأن هذه العبارة تستخدم ويراد بها الشيء الواضح. تقول الأمر الفلاني كفلق الصبح، أي أنه ظاهر وواضح، فكان يرى فتتحقق هذه الرؤى التي كان يراها. ومعروف بالاتفاق أن رؤى الأنبياء وحي، لهذا ذكروه من مراتب الوحي، فكانت هي أول مرتبة. كم استمر به؟ 6 أشهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا. ما معنى هذا؟ رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله؟ كم سنوات؟ كم في مكة وكم في المدينة؟ كم؟ 23 سنة. 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. 6 أشهر هي أول، كما أشرت آنفا، أول مراتب الوحي. كان الوحي يأتيه رؤيا صالحة لمدة 6 أشهر، لهذا قال إن رؤيا المؤمن جزءا من 46 جزءا. ما هي نسبة الستة الأشهر من 23 سنة؟ النسبة هي جزء من 46 جزء، أليس هو 23 سنة؟ كم 23 سنة لو جعلناها 6 أشهر 6 أشهر 6 أشهر؟ كم ستكون؟ 46. 23 سنة لو جعلتها 6 أشهر 6 أشهر كم ستكون من 6 أشهر؟ 46. فالرؤية المؤمن جزء من 46. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وهو يرى الرؤية الصادقة، وحياته أو دعوته 23 سنة. هذا هو المعنى. إذن أول مراتب الوحي بقي 6 أشهر وهو يرى الرؤية الصالحة عليه الصلاة والسلام، ويراها كفلق الصبح. المرتبة الثانية هي ما يلقيه الملك في روعه عليه الصلاة والسلام. ما معنى هذا؟ يأتي الوحي إلى قلبه وإلى نفسه، يدخل إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو يقول كما عند الطبراني وعند غيره، وجاء عن كثير من الصحابة عن حذيفة وعن غيره، وفيه أنه يقول إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني في نفسي وفي قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فأجمل في الطلب، ويعني أنكم أجملوا في الطلب، اطلبوا الحلال فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إذن هو يقول روح القدس جبريل نفث في روعي، الروع بالضم بمعنى النفس، والروع بالفتح بمعنى الخوف، كما قال الله في القرآن فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف، أما الروع النفس. هذه المرتبة الثانية، أن يدخل الوحي الملك يأتي به فينفثه في روع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في نفسه وفي قلبه. الثالثة أن يتمثل له الملك، يأتي إليه كصورة بشر كما فعل في حديث عمر، في حديث جبريل الطويل عندما علمه وسأل عن الإسلام والإيمان، قال في آخر الحديث أتعلم من السائل يا عمر؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن جعل صورة بشر. هذه الثالثة من مراتب الوحي أن يأتي، وهذه أهون المراتب كما جاء في الحديث الصحيح، قال وهو أهونه علي، لأن هناك حالات شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة رأوا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب، ما عرفوه أنكروه، هذا هو جبريل أخبرني عن الإسلام عن الإيمان عن الساعة. ويأتي أيضا أحيانا على صورة لحية الكلب رضي الله عنه، جبريل يأتي على صورته، فيأتي في بعض الروايات يقول هذا جبريل. الرابعة وهي ما يأتيه على صوت صلصلة الجرس، صلصلة الجرس، وهذا أشد ما يكون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونفسه قال لعائشة أشد ما يكون علي أن يأتيك صلصلة الجرس صوت، فهذا من الوحي. الخامسة أن يرى الملك على صورته الحقيقية، وقد رأى جبريل مرتين، رآه كما أشرنا آنفا في حديث جابر بين السماء والأرض وهو على كرسي فأنزل عليه يا أيها المدثر، ورآه عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه عندما أسري به، رأى من آيات ربه الكبرى. ولهذا عائشة كانت تقول من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فإنما رأى جبريل على صورته. لما أسري به عائشة كانت تقول ما رأى ربه وتنكر، وهي على صواب، بل كانت تقول أعظم على الله الفرية، يعني كذب على الله حين زعم أن محمدا رأى ربه عليه الصلاة والسلام، ثم تقول إنما رأى جبريل على صورته، فينزل عليه الوحي ويرى جبريل على صورته وله 600 جناح، له 600 جناح كما جاء في الرواية، جناح واحد فقط يسد به الأفق. المرتبة الخامسة أو السادسة أنه عليه الصلاة والسلام ما أوحاه الله له حينما عرج به إلى السماء، فقد فرض عليه الصلوات، هذا كان وحي وكان في السماء، ولم يكن هناك واسطة، يعني سمع الله عز وجل، هذا هو المراد، كلمه ربه. كذلك بقي ما يتعلق بمسألة وهي فيها خلاف، لكن الصواب أنها من مراتب الوحي، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي في النوم وهو نائم. نحن قلنا أول المراتب أن يرى رؤيا، أما هنا يأتيه الوحي وهو في نومه. في صحيح مسلم من حديث أنس يقول أنس: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءه، أغفى إغفاءه، فقام وهو يضحك يبتسم، فقالوا: بأبي أنت وأمي، ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي سورة آنفا، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وهذه خاصية لرسول الله، أن أعطاه الله النهر، أعطاه نهرا في الجنة. قالوا: إذن هذا دليل، لماذا؟ لأنه نام أغفى إغفاءه ثم قام وقال: نزلت علي آنفا سورة. وجاء في مسند الإمام أحمد وفي جامع الترمذي بإسناد حسن، وجاء عن عدة من الصحابة أيضا، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، قال: في النوم. هكذا في الرواية، في النوم. فالله قال له: أتعلم يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال: الله أعلم، يعني لا يدري عليه الصلاة والسلام. قال: فوضع يده على كتفي حتى أحسست بردها بين نحري أو بين ثديين، بين الثديين، حتى أحسست بردها، ثم قال: علمت. وحي، علم، لأن الله سأله فيما يختصم الملأ الأعلى، فكان لا يدري، فلما وضع يده سبحانه على كتفه علم، ثم قال: يختصمون في الكفارات. لهذا الحافظ ابن رجب ألف رسالة سماها اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، أتى بهذا الحديث لأن فيه الكلام عن الكفارات والدرجات، حديث عظيم، حديث عظيم، وفي آخره علمه الدعاء: اللهم إني أسألك ترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. في الحديث نفسه شرحه ابن رجب الحنبلي في كتاب سماه اختيار الأولى في شرح اختصام الملأ الأعلى. إذن هذه مراتب الوحي التي ذكرها العلماء. بالنسبة للأسماء، أقرأ عليكم ما ذكره العراقي ثم نعلق شيئا يسيرا. العراقي عنده ألفية في السيرة، ألف بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصص بعض الأبواب للكلام في الخصائص والفضائل والشمائل. لما جاء إلى الأسماء ماذا قال؟ قال: محمد مع المقفي أحمد، كلها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الحاشر العاقب والماح الردى، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة، يعني في صحيح مسلم جاء أنه نبي الرحمة ونبي التوبة، وفيه أيضا بنبي الملحمة، أي من أسمائه نبي الملحمة، وفي رواية خارج الصحيح نبي الملاحم، وفي رواية نبي المرحمة، طه وياسين مع الرسول فذاك عبد الله في التنزيل. يقول من أسماء الرسول طه، ومن أسمائه ياسين، وهذا غلط غير صحيح، ليس من أسمائه طه ولا من أسمائه ياسين. طه حروف مقطعة مثل ألف لام ميم، نعم هناك طائفة قالت بهذا لكنهم ما أصابوا. كذلك ياسين حرفان من الحروف المقطعة، لماذا جعلوها من أسمائه؟ لأن بعد هذين الحرفين يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قالوا: إذن هو يخاطبه كأنه يقول له: يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ياسين هذه مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء صاد نون قاف، مثلها، فليس من أسمائه. حتى عبد الله هنا قال: كذاك عبد الله في التنزيل، ليس من أسمائه عبد الله. هم استدلوا بما جاء في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله، ليس المراد هنا به الاسم. والمتوكل النبي الأمي والرؤوف الرحيم أي رحم. المتوكل جاء في البخاري، والنبي نعم هو النبي وهو الرسول، الأمي ليس من أسمائه النبي الأمي، هذا وصف له، هو لا يكتب ولا يقرأ. والرؤوف الرحيم أيضا من أوصافه. وشاهدا مبشرا نذيرا، كذاك سراجا صل به منيرا، كذا به المزمل المدثر، وداعيا لله والمدكر، ورحمة ونعمة وهادي، وغيرها تجل عن تعدادي. كل هذه أوصاف. ولهذا قد قلت ابتداء أنهم أخطأوا عندما ذكروا أنها أسماء. ثم انتقل رحمه الله فقال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الآن جاء إلى الخلاصة وجاء إلى الفائدة العظمى بعد أن تكلم عن الوحي وتكلم عن ما حصل فيه. يقول: كفار قريش كيف كان وضعهم؟ كانوا يتقربون إلى الله ببعض العبادات، وكانوا أيضا يفعلون بعض الأشياء والفضائل التي هي لا شك أنها خير. وضرب مثالا مثل ماذا؟ الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان. وفي المقابل ماذا يصنعون؟ الزنا عندهم والظلم والعدوان كذلك يفعلونه. هذا كله كانوا يفعلونه ويفعلون معه الشرك، التقرب للأصنام، ويعتقدون أنها تنفعهم وأنها ستكون شافعة لهم، ستشفع لهم. هل النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء في دعوته دعاهم إلى حرمة الزنا وحرمة السرقة، أم ابتداء دعاهم إلى التوحيد؟ بالاتفاق أنه جاء يدعوهم إلى التوحيد. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل شرك، يعبدون غير الله ويسجدون لغير الله. فلو فعلوا الحج والعمرة وفعلوا الصدقة وأطعموا المساكين وهم يشركون، لا تنفعهم هذه الأعمال كلها، لا تنفعهم. لماذا؟ لأن الشرك يحبط الأعمال كلها. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال في حق الأنبياء: ولو أشركوا، يعني الأنبياء بعد أن ذكرهم في سورة الأنعام، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا يدل على أنك لو عملت ما عملت من الأعمال الصالحة وعندك شرك، فإن الشرك يحبط العمل، كما قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعل هباء منثورا؟ لأنهم على الشرك. لهذا جاءت عائشة كما في صحيح مسلم وقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يفعل ويطعم المساكين، وذكرت شيئا من فضائله، وكان يصل الرحم، هل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ فقال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان يؤمن بيوم البعث، كافر مشرك، كان مع الكفار، لكنه رجل لما تقرأ في حياته وترجمته قالوا كان يأتي بالإناء الكبير الذي تحتاج أنك تتسلق حتى تصل إليه، يستضيف الناس من كل مكان، قالوا كان كريما. فالشاهد من هذا أن عائشة لما سألت قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا يبين خطورة الشرك، لو عملت ما عملت لا ينفعك، لو تصدقت، لو صمت، مثل الذي يصلي بغير طهارة، هل تنفعه صلاته؟ لا تنفع، صلاته باطلة، ولو صلى 1000 ركعة في اليوم وهو يصلي بغير وضوء. كذلك الذي يتصدق ويصوم ويحج ويعتمر ويفعل الفضائل والصالحات وعنده شرك، فهذا لا ينفعه ولا يقبل منه. الشرك هو الظلم الأعظم، هو الظلم الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك هو الذي من فعله تحرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه تنقص لله عز وجل. ثم بين حقيقة الشرك الذي عند كفار قريش، فانظروا ماذا قال. قال: وأجلها عندهم الشرك، أجل وأفضل وأعظم الأعمال التي كانوا يتقربون بها الشرك، ولهذا قاتلوا من أجله وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يرون أن هذه الأصنام عبادتها حق. لماذا؟ لأنها تقربهم إلى الله، فكانت أجل العبادات عندهم الشرك والعياذ بالله. انظروا إلى العقول والفطر المنكوسة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بماذا؟ جاءهم بما ينفعهم، بسعادتهم، جاءهم بالنور والهدى، أبوا وبقوا على هذا الشرك وماتوا عليه، إلا من أسلم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظروا إلى هذا الحصر، والآن يحصر: نحن ما نعبدهم، نقرب لهم القربان، نطوف حولهم، نسجد لهم، إلا لهذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ يقربون إلى الله، سيشفعون لنا. إذن هم يريدون الشفاعة من هذه الأصنام، كأنهم يقولون: الله هو الخالق، هو الرازق، هو المدبر، لكن هذه ستنفعنا عند الله. ماذا تصنع لكم؟ ستشفع لنا، ستقربنا. وهذا هو كلام المتصوفة اليوم والروافض الذين يشركون، يأتون ويقولون: لا نعبد هؤلاء الصالحين، إنما نحن نرجو شفاعتهم، لأن عندهم جاه وعندهم منزلة ومكانة، جاههم عظيم عند الله، الجاه بمعنى المنزلة والمكانة. الشبهة نفسها التي كان يرددها كفار قريش، اليوم يرددها من يدعي الإسلام. لأنك إذا جئت إلى هذا المتصوف الذي يعبد القبر ويعبد هذا الولي، ستجده ينطلق لك من ثلاث شبه. الشبهة الأولى: يقنعك أن هذا الولي عنده جاه، يعني منزلة ومكانة، فيقول: هذا كان عابدا زاهدا، كان صاحب علم، الناس تعرف فضله، له كرامات. فأولا الشبهة الأولى أن له جاه وله منزلة. ثانيا: أنا لا أعبده كما يفعل كفار قريش، كانوا يعبدون الأصنام اللات وهبل، أنا لا أعبده، إنما أنا أريد منه أن يشفع لي يوم القيامة، فأتقرب إلى الله بسببه، فأسأله وأتوسل بجاهه وأتوسل بذاته حتى يوصلني إلى الله، ثم يطلب منه الشفاعة. وهذا شرك، ويتوكل عليه، وهذا شرك. لأن الوسائط، ما هي الوسائط؟ عندنا وسائط شرعية وهم الأنبياء، وسائط في التبليغ. من الذي يبلغنا دين الله؟ الأنبياء، أليس كذلك؟ إذن هم بيننا وبين الله وسائط، لكنهم وسائط في ماذا؟ في التبليغ، يبلغوننا الكتاب والسنة وما ينفعنا في ديننا ودنيانا. وهناك وسائط للشرك، وهو ما يصنعه كفار قريش، يأتون إلى الأصنام، يقربون لها، ينذرون، يطوفون، والمتصوفة والروافض يصنعون، لكنهم يصنعونه بمن؟ بالأولياء. فيقول: هذا الولي هو واسطة بيني وبين الله. ألست أنت إذا أردت أن تدخل إلى الملك يكون هناك واسطة؟ كذلك نحن إذا أردنا أن نصل إلى الله يكون بيننا وبين الله واسطة. من هم الواسطة؟ الأولياء. كذبوا. لماذا؟ لأن الله أخبر في القرآن أنه لا يحتاج إلى واسطة. قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا لا يحتاج إلى الواسطة. من اعتقد أن هذه هي واسطة فيشفع، يطلب منه الشفاعة أو يتوكل عليه، فهذا شرك وكفر بالإجماع. ولهذا المؤلف نفسه في كتاب نواقض الإسلام ذكر هذا من نواقض الإسلام، أنك تجعل بينك وبين الله واسطة، وتتخذ هذه الواسطة بالشفاعة تطلب منها بل وتتوكل عليها. لهذا قال: كفر إجماعا. وممن نقل الإجماع شيخ الإسلام تيمية في كتابه الواسطة بين الخلق والحق، فبيننا وبين الله توجد وسائط في التبليغ، الله يوحي إلى الأنبياء وهم يبلغوننا كما وصلنا هذا الدين. أما وسائط فيما يتعلق بالدعاء والعبادة والشفاعة لا يجوز، لا يوجد وسائط. الله قريب، الله عز وجل قريب بنص كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة علمهم أن يدعوا الله، فكانوا يدعون الله الدعاء المسألة ودعاء العبادة. والأدلة كثيرة، لهذا أتى بالمؤلف بالأدلة التي تبطل قولهم، ذكر حالهم وواقعهم ثم أبطل قولهم. قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الأدلة كثيرة، الله يقول يوم القيامة وما نرى معكم شفعاءكم، كنتم تزعمون أنهم شفعاء، الآن ما نراهم، أين هم؟ لماذا لا يشفعون لكم؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة تطلب من الله لا تطلب من البشر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن له الله بالشفاعة، يأتي إلى العرش فيسجد ويقول من الكلام الذي فيه ذكر المحامد، فيثني على الله فيقول له ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فيأذن له الله بالشفاعة، لأن الشفاعة لها شرطان، الإذن والرضا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من الإذن والرضا. قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. السبب الشيطان، هو الذي زين لهم هذه المعصية، هو الذي زين لهم هذا الشرك، فاتخذوه وليا لأنه هو الذي زين لهم. هم ما عبدوا الشيطان، عبدوا الأصنام، لكن من الذي زين لهم؟ فقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذن شبه القبوريين اليوم هي شبه المشركين في ذلك اليوم، لا فرق بين الشبهتين. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ كيف يأتي النبي أو الملك فيتخذ من يعبده؟ لا يفعل، ما كان هذا لا لبشر ولا لغيره، ولا لملك ولا لنبي، لكن هؤلاء كفار قريش صنعوا ذلك، جعلوا الأصنام هي التي تعبد، بزعمهم ستقربهم إلى الله. واليوم الصوفية ومن كان على شاكلتهم جعلوا القبور هي التي تعبد، لأنها ستشفع لهم كما يزعمون وستقربهم إلى الله كما يزعمون. إذن هذه الشبهة. نحن نقول نعم الصالحون قد تكون لهم منزلة عند الله، لهم جاه، لكن لا يجوز لك أنت أن تطلب الشفاعة منهم، هذا شرك، ولا أن تتوكل عليهم، هذا شرك. اطلب الشفاعة من الله واسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يشفع فيك النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تسأل المقبور الميت، هو مقبور ميت، هو يحتاج إلى من يدعو له لا من يدعو من دون الله، هذا هو الشرك الذي جاءت الأنبياء في محاربتهم. والدعاء كما أشر دعاء مسألة ودعاء عبادة. ثم قال رحمه الله فأول ما أمره الله به الإنذار، الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما، يعني أنه أول ما جاء إنما جاء للتوحيد ومحاربة الشرك، ولهذا سفه أحلامهم وعاب آلهتهم، لهذا قاموا بمحاربته وأذيته وأرادوا قتله حتى خرج من مكة عليه الصلاة والسلام. لو كان كما سيذكر المؤلف بعد ذلك عبد الله وسكت عنهم، ما قال لهم هذه آلهة باطلة وهذا شرك، لتركوه، فقالوا اتركوا هو يعبد ونحن نعبد، هو لا يعب آلهتنا. لكن لما عاب آلهتهم سفه أحلامهم، بين ضلالها وأن الشرك قد عشعش في عقولكم وأنكم في النار إن متم على ذلك، قاموا وحاربوا. وهذا هو الواجب على الداعية، أن يبين الباطل، لأن الباطل لا يطير في الهواء، يحمله أناس يدعون إليه يكتبون فيه، فيجب على الداعية أن يقابل هذا الباطل بالحق، فيكتب ويبين ويخطب ويدرس ويتكلم. لكن لو ذكر الحق وسكت كيف ستعرف الناس الشر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا، تبرأ منهم ومن آلهتهم بل ومن أقرب الناس إليه، تبرأ من هذا من هؤلاء كلهم. قال: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، أي أن الحكم واحد كله شرك. عبدت صنما أو ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا أو صالحا أو وليا، كل ذلك شرك، لأن الناس اختلفت، منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الكواكب، منهم من عبد الشمس، لكن كلهم يريدون أن يتقربوا إلى الله بهذه المعبودات تقربهم وتشفع لهم، وكل ذلك من الشرك الذي حرمه الله. ويقولون: ما نريد منهم إلا شفاعتهم، نريد الشفاعة فقط، نحن لا نعبد هذا الصنم لأنه صنم، إنما سيقربنا إلى الله. وهذا أيضا القبوري الخرافي يقول: أنا ما أعبد الولي الفلاني لأنه ولي كما تصنع قريش، إنما أعبده حتى يقربني ويشفع لي. فالكلام واحد والحكم واحد. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها: فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك. يعني هذه فائدة عظيمة، أنك تعرف ما هو شركهم وكيف الجواب عن شبهاتهم التي يزعمونها. والجواب قد أشرنا، قلنا أن الشبهة إنما هي تتمركز في ثلاثة أمور: يقول نحن مذنبون وهؤلاء صالحون وعندهم مكانة وجاه عند الله، هكذا يبدأ بالشبهة. ثم ماذا يقول؟ يقول: كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام، نحن لا نعبد الأولياء، إنما نريد منهم أن يشفعوا لنا وأن يقربونا إلى الله. هذا الذي قالته كفار قريش، أليس قالوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا؟ إذن هو شبهة واحدة والكلام واحد، كلامهم وشبهتهم ليست إلا مأخوذة من شبهة كفار قريش والتي ذكرها الله بالقرآن ورد عليها. إذن لا نريد إلا من الله، ولكن نقصد الصالحين، نقصد الصالحين. لذلك نقول لهم: اقصدوا الله، ادعوا الله. لماذا؟ لأن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا الذي كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان يسمعه الصحابة في زمن عمر لما حصل القحط الشديد وهو عام الرمادة. هل ذهب إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله نريد المطر، اشفع لنا عند ربك، مع أنه في المدينة وعمر في المدينة وهو مقبور عليه الصلاة والسلام في المدينة؟ ما ذهب إلى قبره؟ ماذا صنع؟ صنع ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع، وهو أن يصلي صلاة الاستسقاء، ففعل السنة وخرج إلى المصلى وصلى بالناس، ثم قال: أين العباس؟ قم يا عباس فادع الله لنا. فقام العباس ودعا فنزل المطر. وهكذا في زمن معاوية اشتد البلاء والقحط فصلى الاستسقاء وقال: أين يزيد بن الأسود؟ قم ادعو الله لنا، فدعا فنزل المطر. إذن ما قال ادعو الرسول واسأل الرسول، إنما كانوا يلجؤون إلى الله. والله عز وجل قد أخبر عن الذين يستكبرون عن عبادته أنهم سيدخلون جهنم داخلين، وهم الذين يستكبرون عن الدعاء أو يدعون غيره، وهو الشرك الأكبر، فالدعاء عبادة كما جاء عند الترمذي وغيره. قال: فأول هنا رحمه الله يريد أن يبين أنك لو فهمت هذه المسألة كما أشرنا إلى الشبه فقد فهمت خيرا كثيرا. قال: خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. يريد يقول رحمه الله أن الصلاة فرضت متأخرة. إذن المعركة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش ليس لأنه أمرهم بالصلاة فغضبوا وقالوا لن نصلي، لا، إنما جاء يأمرهم بالتوحيد ويقول لهم: اتركوا هذا الذي تعبدونه، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم. فقامت الحرب من أجل توحيد الألوهية، لأنه قد يقول قائل: لا، ليس من أجل هذا، إنما من أجل الصلاة. متى فرضت الصلاة؟ عندما أسري به. متى أسري به؟ في السنة العاشرة، إذا عشر سنوات وهو في مكة، فرضت الصلاة التي هي في اليوم والليلة في السنة العاشرة. انظروا ماذا قال: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب. ما هو حصار الشعب؟ كفار قريش لما رأوا أبا طالب امتنع من تسليم ابن أخيه، وكان قد وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ينصره ويحوطه. حاصرت قبائل مكة بني هاشم، قالوا لا تشتروا منهم ولا تبيعوا ولا تتزوجوا ولا تعطوهم ولا. ووقف مع بني هاشم بنو المطلب وبقوا في شعب وادي صغير وبقوا قرابة 3 سنوات وهم على هذا الحصار يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون من أبي طالب أن يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحصار. فهم تعاقدوا وتعهدوا على الكفر يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب على كفره إلا أنه امتنع ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يؤمن بدينه لأنه ابن أخيه، فهي عصبية، عصبية جاهلية. لو كان يحب دين محمد عليه الصلاة والسلام لأسلم ودخل في دينه، لكنه مات على الشرك. يا عم قل لا إله إلا الله، وسيأتي الكلام على أبي طالب، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال لولا أن قومك يعيروني فيقولون قالها هلعا أو خوفا لقلتها لأقر بها عينك، فمات على الشرك. لهذا نزلت فيه وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني أن أبا طالب ينهى الناس عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو نفسه ينأى يبتعد عن دينه لا يسلم، فمات على شركه. فأراد أن يستغفر له فنهاه الله، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وبعد هجرة الحبشة بسنتين، هذه كلها أحداث. الإسراء هو أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصه الله بهذا الإسراء. خرج من مكة وفي رواية من المسجد الحرام وفي رواية من بيته إلى بيت المقدس، وهو الإسراء أسري به والتقى بالأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم ورأى جبريل ورأى كذلك بعض الملائكة وشرب اللبن عليه الصلاة والسلام وركب دابة يقال لها البراق، ثم عرج به إلى السماء، السماء الأولى والثانية إلى السابعة، رأى آدم ويحيى ورأى عيسى، التقى بالأنبياء، ثم البيت المعمور، ثم جاء إلى السماء السابعة فسمع صريف الأقلام وهي تكتب. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصل من فرض الصلاة، فرض الصلاة ربه فرضها عليه بذاك الموضع العظيم وفي السماء السابعة. جاء ذكر المعراج في سورة النجم وذكر الإسراء في سورة الإسراء، سميت بالإسراء وسميت بسورة بني إسرائيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فرأى الآيات هناك ورأى الآيات عندما عرج به، رأى من آيات ربه الكبرى. هذه كلها في السنة العاشرة. وبعد الحصار مات أبو طالب، ثم أيام يسيرة ماتت خديجة. فأراد الله أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أيضا أن يثبت فؤاده أكثر فأكثر، فأسري به عليه الصلاة والسلام ورأى من آيات ربه، لأنه أوذي أشد الأذية بعد موت أبي طالب وبعد موت خديجة. لهذا لما أسري به في السنة العاشرة بقي الشيء اليسير فعذب أصحابه، ثم هو نفسه هاجر إلى المدينة. هذا كله لماذا ذكره المؤلف؟ يريد أن يقول العداوة التي حصلت والأذية ليس من أجل الصلاة، ولا لأنه نهاهم عن أمر من الأمور تتعلق بالفضائل أو تتعلق بالمعاصي، إنما كل ذلك من أجل الشرك، لأنه جاء وسفه أحلامهم وبين بطلان آلهتهم فعادوه وأرادوا قتله وحاصروه في الشعر. وإلا الدليل على ذلك أن الصلاة لم تفرض إلا في السنة العاشرة، لهذا ذكر الإسراء ويبين متى فرض. ثم قال فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. إذن هذه خلاصة هذا الموضع، الموضع الأول ما يتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لحرب هذا الشرك ولبيان بطلانه، وأن العداوة إنما حصلت لذلك، ولأن الشرك الذي تمثلت به قريش هو عبادة الأصنام، يريدون الشفاعة ويريدون التقريب تقربهم إلى الله كما زعموا، وأن اليوم ما يحصل من الشرك سواء في زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب أو في زمننا هو الشبهة التي أثارها هي الشبهة التي أثارتها أيضا قريش، لا فرق بين الشبهتين، وكل ذلك شرك سواء عبد صنما